جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، هل ثبت أنه يسجد عليه؟ وفي تقبيل العصا، هل يقبل الموضع الذي لمسه الحجر الأسود؟ أما السجود فقد جاء في رواية اختلف أهل العلم في إسنادها، وتنازع فيها السلف هل يسجد عليه أو لا يسجد. فمن صحت عنده الرواية فسجد فلا حرج، ومن لم تصح عنده الرواية فإن السجود لا يكون مشروعا عنده. والرواية في الحقيقة محتملة، وقد اختلف العلماء في إسنادها، فالأمر عائد إلى صحة الإسناد. فمن صحت عنده الرواية فلا حرج أن يسجد على الحجر الأسود مع تقبيله. وأما تقبيل الشيء الذي يشير به ويستلم به الحجر الأسود فنعم، يقبل الموضع الذي استلم به الحجر الأسود. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للحاج أن يربط الإزار بالكمر الذي يستعمله للنقود، أي يلقي الإزار في الكمر؟ لا حرج في هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان هذا فيه خيط أو لم يكن فيه خيط، فلا بأس أن يجعل الإنسان حزاما يضعه لمتاعه ويمسك به إزاره أيضا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك سائغ ولم يأتي دليل على المنع. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: بعض المساجد في الغرب لا تصلى فيها الجمعة وليست في ملك المسلمين، فهل يصلي فيها تحية المسجد؟ أنا لا أدري هل هذا مسجد أو مصلى، فإن كان مسجدا تصلى فيه الصلوات الخمس أو أغلبها فإن له حكم تحية المسجد، وتصلى فيه تحية المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا لم يكن كالمسجد، يعني لا تصلى فيه أغلب الصلوات وإنما تصلى فيه صلاة أو نحوه، ولم يبنى بناء المسجد، يعني لم يبنى بناء المسجد ولا تصلى فيه الصلوات كلها، فإنه لا يكون كالمسجد ولا تكون له تحية المسجد. والمسألة خلافية بين السلف، أعني مسألة المصلى هل هو كالمسجد ويشرع له ما يشرع في المسجد أو لا. وبالمناسبة قد سألني كثير من الإخوة عن مسألة ما يرونه من صلاة بعض المسلمين تحية المسجد بعد العصر، وقالوا إننا نعلم في المذهب وفي بلدنا أن تحية المسجد لا تصلى بعد العصر. فأقول يا إخوة، إن إيقاع تحية المسجد في وقت النهي كما هو بعد العصر محل نزاع بين أهل العلم، ولا شك أن الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد لا تؤدى في وقت النهي لعموم النهي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد تؤدى في كل وقت، واستدلوا بأدلة كثيرة، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم، أن تحية المسجد تصلى في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل سليك رضي الله عنها المسجد وهو يخطب الجمعة قال: أركعت ركعتين؟ قال: لا، أو ما شاء الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. والحديث صحيح لا شك في صحته. ووقت سماع الخطبة من أشد الأوقات في النهي عن التصرف، فإن المسلم مطلوب منه أن ينصت، حتى أنه منهي أن يقول لصاحبه أنصت، أو يجيب على سؤال سائل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يقوم فيصلي ركعتين. لكننا نقول إن من دخل من إخواننا فجلس لكونه يعتقد أن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي لا ينكر عليه، ومن دخل فصلى لا ينكر عليه، لأن أئمتنا رحمهم الله اختلفوا في ذلك، ولكل وجه ولكل دليل قوي. وإن كنا نقول إن الراجح فيما يظهر لنا أن تحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: عندنا مشكلة في البلاد، وهو أن اختلاف المطالع أدى بنا إلى التفرق في العيدين، وخاصة عيد الأضحى، وهو أن بعض المسلمين يصلون الأضحى بعد عرفة، والآخرون لا يصلون الأضحى بعد عرفة، بل يعتمدون على حسابهم بدعوى أن عرفة ليست لها علاقة مع عيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد 8 سنوات قبل أن يفرض الحج. أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نقول يا إخوة، اختلف أهل العلم في اختلاف مطالع الهلال، هل تختلف أو هي متحدة؟ والخلاف قديم، والذي يظهر لنا والله أعلم أن المطالع تختلف، وأن لكل بلد رؤيته. لكننا ننبه على أمر مهم، وهو أنه لا ينبغي أن تفرق كلمة المسلمين في البلد الواحد، فيصلي بعضهم العيد اليوم ويصلي البعض العيد في اليوم الثاني، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون. ومن أسف أن بعض المسلمين فرقوا الكلمة بسبب خزعبلات، فبسبب الطرق الصوفية أصبحوا يختلفون في أعيادهم، فالشيخ الفلاني عيده يوم كذا ولا يوافق بقية الشيوخ، لابد أن يكون له عيد مستقل، كيف يكون تبعا؟ فيجعل لأتباعه يوم العيد يوما آخر، وتصلي الطريقة الفلانية يوم العيد يوم كذا يوم الأحد، الطريقة الفلانية تصلي يوم الاثنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تفرق كلمة المسلمين بتنازعهم هل نعتبر اتحاد المطالع أو اختلاف المطالع في بلد واحد. فنقول يا إخوة، إذا اختار ولي أمر البلد قولا معتبرا عند أهل العلم في المسألة، وهو اتحاد المطالع أو اختلاف المطالع، فإن المتعين على أهل البلد الأخذ بما اختاره ولي الأمر. والعلماء يقولون: حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، أي يرفع النزاع من جهة العمل، وإن كان الاعتقاد يبقى كما هو. إذا اختار قولا معتبرا، فاختار مثلا الإتمام وأن لا يأخذ برؤية بلد مجاور، فعلى المسلمين أن يعملوا بالإتمام. وإذا اختار اتحاد المطالع فاعتبر رؤية بلد مجاور، فعلى المسلمين أن يأخذوا بهذا. أما إذا اختار شيئا لا وجه له في الشرع، فاختار الحساب الفلكي مثلا ولم يوافق الحساب لا رؤية ولا إكمالا، لم يوافق لا رؤية ولا إكمالا، ففي هذه الحال لا عبرة بهذا الرأي، لكن يتحد المسلمون فيما يفعلون من الإكمال أو الرؤية باعتبار رؤية بقية المسلمين من غير إفساد، من غير إفساد. ولذلك ما نراه اليوم من أن بعض المسلمين يقول: نحن نصوم مع السعودية أو نفطر مع السعودية، وبعض المسلمين يقول لا نحن نصوم على بلدنا، لا ينبغي ولا يجوز. فمن كانوا في بلد له حاكم مسلم بلد مسلمين فلينظروا إلى ما يختار في هذا البلد إن وافق رؤية أو إكمالا، ومن لم يكونوا في بلد مسلم فليأخذوا بما يختاره من يقوم على المسلمين هناك أو ما يميل إليه الأغلب حتى لا تفرق الكلمة، بشرط أن يكون ذلك في مقام الاعتبار الشرعي، ولا اعتبار شرعا في المسألة إلا لأمرين: الرؤية باعتبار الرؤية الخاصة في البلد أو العامة عند المسلمين باعتبار اتحاد المطالع، أو الإكمال. هذا الذي ينبغي أن يسار عليه. وكذلك بالنسبة ليوم عيد الأضحى، لا يلزم أن يكون عيد الأضحى في كل بلد هو اليوم التالي لعرفة التي نقف فيها، وإنما يكون بحسب ما يكون في ذلك البلد من الرؤية أو الإكمال، إكمال شهر ذي القعدة. ويجب أن تتحد كلمة المسلمين في ذلك البلد على هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن ييسر لنا الخير حيث كان. اللهم يسر على الحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم اجعل حجنا هذا سالما من كل سوء وأذى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السنة وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.